وعن التدخين دخان يعني الستر. يقولون انه يصل الى الرئة ولا يصل الى المعدة، لان هذا ليس بصحيح، لانه يصل الى المعدة بلا شك ويصل جزء كبير منه الى الرئة. ولهذا يوجد اثر الدخان في امعاء الشارب، فهو يصل بلا شك الى الى الى المعدة، ثم هو يسمى ايش؟ يسمى شربا، وشرب الدخان فيدخل بقوله كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير، يدخل بذلك من حيث انه يفطر الصائم، لا من حيث انه مامور به، بل هو منهي عنه. وشرب الدخان حرام لانه ضرر في البدن واتلاف للمال وضياع للوقت وسبب للانتباض عند فقده وسبب لمشقة الطاعة على الإنسان وسبب لكراهة الإنسان الجلوس مع أهل الخير، لأنه لا يمكن أن يدخل بين بين بين أيديهم فتجد يكره الجلوس. وإذا كان سائقا إلى شرب السجارة ثم جاء رجل طيب حبيب يتحدث إليه بالخير تجد أثقل عليه من جبل أحد. ليش؟ لأنه يريد دخل. وش هذا؟ أنا بعد ما ولمت التجارة وما بقي إلا علاقة بالكبريت، جاء هذا الرجل ونام على رأسه فيكره هذا، فهو شر. والعجب أن بعض الدول الكافرة الآن تمنع منه من أنبات، والجهال منا يشربونه في الأسواق وفي المجالس وفي كل مكان. نسأل الله لنا ولهم الهداية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.